بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل في قوله السكينة الثالثة هي التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين، وهي شيء يجمع نورا وقوة وروحا يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين والضجر، ويسكن إليه العصي والجري والأبي. قال: فإذا حصلت هذه الثلاثة بالسكينة، وهي النور والحياة والروح أو الروح، سكن إليها العصي، وهو الذي سكونه إلى المعصية والمخالفة، كان يستريح ويسكن ويطمئن إلى المعاصي. يقول: لعدم سكينة الإيمان في قلبه صار سكونه إليها عوض سكونه إلى الشهوات، صار بعد العصيان بوجود السكينة، بوجود النور والحياة والراحة التي تحصل من الطاعة التي هي سبب نزول السكينة في القلب، عند ذلك يسكن إلى هذه الثلاثة بدلا من سكونه إلى الشهوات والمخالفات. يقول: فإنه قد وجد فيها مطلوبه، وهو اللذة التي كان يطلبها من المعصية، كان يظن أنها تحصل من المعصية، مع أن المعصية لا تحصل للقلب لذة، إنما تحصل للبدن لذات وقتية يشقى بها القلب ويزداد تعاسة وهما وغما وندما، ولا يستريح أبدا. لذات البدن لذات بطبيعتها وقتية، وأما لذة القلب وتنعمه بالقرب من الله فأمر مستمر. فإذا وجد لذة الطاعة ولذة العبادة وحلاوة الإيمان، وجد مطلوبه الذي كان يطلبه بالمعصية، الذي كان يظن أنه يصل إليه بالمعصية، وجد بالطاعة مطلوبه. يقول: فإنه قد وجد فيها مطلوبه بهذه الثلاثة، بالنور والحياة والروح، قد وجد فيها مطلوبه وهو اللذة التي كان يطلبها من المعصية، ولم يكن له ما يعيضه عنها، فإذا نزلت عليه السكينة اعتاض بلذتها وروحها ونعيمها عن لذة المعصية. فإذا نزلت عليه السكينة اعتاض بلذتها، أصبح له عوض بلذة السكينة وروحها، الراحة التي تحصل مع الطاعة والنعيم الذي يحصل مع المعاني الإيمانية، ما يعوضه عن لذة المعصية، فاستراحت بها نفسه وهاج إليها قلبه، ووجد فيها من الروح والراحة واللذة ما لا نسبة بينه وبين اللذة الجسمانية النفسانية، لذة الأجسام، لذة حيوانية أرضية، ولذة النفوس المريضة، لذة شيطانية من جنس العلو والحسد والكبر والعجب بالنفس. فهذه اللذات هي في الحقيقة آلام يجد الإنسان بالسكينة من الراحة والروح واللذة ما لا نسبة بينه وبين اللذة الجسمانية النفسانية، فصارت لذته روحانية قلبية بعد أن كانت جسمانية، فانسل منها وحبس عنها وخلصته. فإذا تألقت بروقها قال: تألق البرق نجديا، فقلت له: يا أيها البرق إني عنك مشغول. انسل منها، انسل من هذه اللذات الجسمانية. ممكن تكون فانسلب على بعض، أنا أقول أن هي مكتوبة فانسلب، ولكن هي الظاهر أنه انسل، يعني تخلص منها، حبس عن هذه اللذات الجسمانية، خلصها وخلصته اللذة الروحانية عن هذه اللذات الجسمانية. فإذا تألقت بروقها، إذا ظهر برق اللذات الشهوة الجسمانية، قال: تألق البرق نجديا، فقلت له: يا أيها البرق إني عنك مشغول. أصبحت اللذات الجسمانية لا تشغله، أصبح مشغولا بطاعة الله سبحانه وتعالى وبلذة القلب عن هذه اللذات المحرمة. يقول: وإذا طرقته طيوفها الخيالية في ظلام ليل الشهوات، إذا جاءت الخواطر أحيانا على قلبه لتذكره بما كان منه من المعاصي، نادى لسان حاله وتمثل بمثل قوله: طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلامي. طرقتك، طبعا هو بيت شعر واحد كان له علاقة يبدو ذلك بمعشوق أو نحو ذلك، يقول: طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة، وليس هذا وقت الزيارة فارجعي بسلامي، يعني يقول للمعاصي: اذهبي بعيدا، لا يمكن أن تأتي. الخواطر التي تأتي على قلبه يطردها، يبعدها، لا يستجيب لها. فإذا ودعته وعزمت على الرحيل ووعدته بالموافاة، تمثل بقول الآخر، قالت وقد عزمت على ترحالها: ماذا تريد؟ فقلت: ألا ترجعي. يعني يقول إن هي طب دور حمش دلوقتي واجي كمان شوية، طب أسيبك دلوقتي وأجي لك بعد حين على وعد. فيقول: ماذا تريد؟ أريد ألا ترجعي. فإذا باشرت هذه السكينة قلبه سكنت خوفه، وهو قول يسكن إليه الخائف، وسلت حزنه، فإنه لا حزن معها، فهي سلوة المحزون ومذهبة الغموم ومذهبة الهموم والغموم، وكذلك تذهب عنه وخم ضجره، وتبعث نشوة العزم، تذهب عنه وخم ضجره، الضيق الذي يحصل، الذي يعني يصيبه من بعض البلايا والمحن أو من بعض أنواع الحرمان والحاجة، فقد يضجر الإنسان، فالسكينة تذهب هذا الضجر، وهو يعني أمر يؤدي إلى الضجر، يؤدي إلى الكسل عن الطاعة، يؤدي إلى التباعد عن الخير. يقول: وتبعث نشوة العزم، تبعث يعني تحيي في قلبه قوة العزيمة ولذة العزم على الخير. يقول: وحالت بينه وبين الجرأة على مخالفة الأمر، لذلك قال يسكن إليها العصي والجري، الجري الذي يتجرأ على مخالفة أمر الله، والأبي يقول حالت بينه وبين الجرأة على مخالفة الأمر وبين إباء النفس والانقياد له، والله أعلم، يعني لا ينقاد لرفض النفس أن تسير في طريق الطاعة. قال فصل: قال: وأما سكينة الوقار التي نزلها نعتا لأربابها، فإنها ضياء تلك السكينة الثالثة التي ذكرناها، وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى سكينة الخشوع عند القيام للخدمة رعاية وتعظيما وحضورا. أما سكينة الوقار التي نزلها نعتا لأربابها، أنزل الله عز وجل ذكرها وصفا لأصحابها، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فنزلها الله عز وجل في قلوبهم ليوصفوا بها لتصبح علامة من علاماتهم، أهل الإيمان أهل سكينة وطمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حين يوجد اضطراب وقلق عند غيرهم وضجر وضيق وهم وغم، فليس عندهم من ذلك، ليس عندهم بسبب حصول السكينة شيء من هذه الهموم والأحزان ولا الغموم ولا الضجر ولا الإباء ولا العصيان ولا الجرأة على المخالفة. السكينة أصبحت نعتا لهم، هي التي نزلها نعتا لأربابها، هو سبحانه وتعالى الذي أنزلها في قلوبهم لتكون وصفا لأصحابها. يقول إنها ضياء تلك السكينة الثالثة التي ذكرناها، ثمرة أثر من آثار حصول النور والقوة والروح أو الحياة التي تحصل في قلب العبد المؤمن بالإيمان. يعني إذن تظهر سكينة الوقار على صاحبها، يحصل له وقار وسكون، سنذكر درجات. يقول وهي على ثلاث درجات: الدرجة الأولى سكينة الخشوع عند القيام للخدمة، يعني كما قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كلمة الخدمة يطلقونها ويقصدون بها العبادة، والعبادة هي اللفظ الشرعي لهذا المعنى الذي قصدوه. ويحصل بنزول السكينة في القلب خشوع في هذه العبادة، خشوع عند الذكر وتلاوة القرآن والصلاة، بخلاف من لا يعني يحصل له شيء من العبادات الباطنة أثناء العبادة الظاهرة، فتجده في الأحوال المختلفة قلبه غافل، تجد قلبه غافلا، نسأل الله العافية، فلا يحصل له خشوع أثناء الصلاة ولا أثناء الذكر، وإنما يؤدي عبادة ظاهرة فقط، وتظهر علامات نقص الخشوع، تظهر علامات نقص الخشوع من خلال الأمور الظاهرة أيضا، كعدم السكون في الصلاة. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحريك الأيدي في الصلاة أثناء التسليم، قال: ما لي أراكم تحركون أيديكم كأذناب خيل شمس. وقال: اسكنوا في الصلاة، لما كانوا يسلموا ويعملوا أيديهم كده يمينا وشمالا، فأمرهم بالسكون في الصلاة، ووضع اليد على الصدر هو من علامات الخشوع، فالذي تجده كثير الحركة لا يضع يده على صدره ولا يعني يطمئن في الصلاة، ينقرها نقر الغراب، فإن هذا لم يحصل له من الخشوع الذي يحصل عند العبادة لوجود يعني السكينة، لانعدام السكينة في قلبه لم يحصل له الخشوع. لذا قال: سكينة الخشوع عند القيام للخدمة رعاية، يراعي آداب العبادة ويهتم بأركانها وواجباتها وسننها الظاهرة والباطنة، حركات الجوارح وحركات وأعمال القلب، يهتم بذلك ويراعي، وتعظيما لله سبحانه وتعالى، وحضورا بالقلب بين يدي الله كأنه بين يدي العرش، كأن القيامة قد قامت حين يتلو آيات القيامة، كأنه يرى أهل الجنة حين يسمع أو يتلو آيات نعيم أهل الجنة، كأنه يرى أهل النار يتعذبون فيها حين يقرأ آيات العذاب، كأنه مع الرسل في مواجهة أقوامهم ومواجهة الكفار حين يتلو قصصهم، وكأنه واحد من أتباعهم في هذه المعارك وأثناء هذه الخصومات، ويحصل له ما حصل لأتباع الرسل من الأحوال الإيمانية أثناء هذه المواجهات مع أهل الباطل. هذا من أنفع ما يحتاجه أو من أعظم ما يحتاجه المؤمن أثناء تلاوته للقرآن، فهو حاضر حضوره، كأنه يرى الرب سبحانه وتعالى حين يستمع آيات أسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل، يعبد الله كأنه يراه، حضور في الأسماء والصفات والأفعال، في القيامة، في أحوال الرسل ما كانوا فيه، حاضر في كل ذلك، قلبه حاضر. وهذه هذا الخشوع والسكينة التي تحصل، يقول هذه الثلاثة رعاية وتعظيما وحضورا، يراعي آداب العبادة وسننها وواجباتها وأركانها، يراعي ذلك كله معظما الرب بها، حاضرا قلبه فيها. يقول سكينة الوقار هي نوع من السكينة، ولكن لما كانت موجبة للوقار سماها الشيخ سكينة الوقار. وقوله نزلها نعتا، يعني نزلها الله تعالى في قلوب أهلها ونعتهم بها، نزلها نعتا لأربابها، كما ذكرنا لتكون وصفا لازما المؤمنون عندهم من السكون والطمأنينة ما ليس عند غيرهم، تجد عند الغير اضطرابا، حركة غير هادفة، ونوعا من الانزعاج عند الشدائد. وتأمل ما حدث ليعقوب عليه السلام لتعرف مثل هذه السكينة عندما يأتيه خبر أن ابنه قد أكله الذئب، فيقول صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لولا السكينة لما حصل له ذلك، وقد ذكرنا من قبل أمثلة على هذا. يقول وقوله فإنها ضياء تلك السكينة الثالثة التي ذكرناها، أي نتيجتها وثمرتها، وعنها نشأت، كما أن الضياء عن الشمس حصل. ولما كان النور والحياة والقوة التي ذكرناها مما يثمر الوقار، النور الذي يعرف الإنسان به الحق من الباطل، والحياة التي يحيا بها قلبه، والقوة التي يعزم بها على السير في طريق الحق ويعمل بطاعة الله عز وجل، قوة علمية وقوة عملية و حياة له تمكنه من ذلك. يقول لما كان النور والحياة والقوة التي ذكرناها مما يثمر الوقار، جعل سكينة الوقار كالضياء لتلك السكينة، إذ هو علامة حصولها ودليل عليها كدلالة الضياء على حامله. قوله الدرجة الأولى سكينة الخشوع عند القيام للخدمة، يريد به الوقار والخشوع الذي يحصل لصاحب مقام الإحسان. ولما كان الإيمان موجبا للخشوع وداعيا إليه، قال الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، دعاهم من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان، يعني أما آن لهم أن يصلوا إلى الإحسان بالإيمان، من خلال الإيمان يصلون إلى الإحسان. يقول وتحقيق ذلك بخشوعهم لذكره الذي أنزله إليهم، أو تحقيق ذلك، أما أنا لهم أن يصلوا إلى الإحسان بالإيمان وتحقيق ذلك بخشوعهم لذكره الذي أنزله إليهم. وقوله رعاية وتعظيما وحضورا، هذه ثلاثة أمور تحقق الخشوع في الخدمة، تحقق الخشوع في الخدمة، وهي رعاية حقوقها الظاهرة والباطنة، فليس يضيعها خشوع ولا وقار. أعني أنه لا يزعم مثلا أنه خاشع أو عنده وقار فيترك حقوق العبادة. على سبيل المثال مثلا تجده مثلا لا يتكلم على الإطلاق، لا يذكر الله في الصلاة مثلا، ويزعم أن ذلك خشوع، أو أنه يصيح مثلا و يعني يتحرك حركات يزعم أنها من تأثره بالذكر، مثل من يرتمي ويصرخ ويغشى عليه ونحو ذلك، وما كان هذا هدي السلف. وهو هنا في المقامات العالية في مقام الإحسان، فهو يراعي حقوق العبادة الظاهرة والباطنة، فليس يضيعها خشوع ولا وقار. الثاني تعظيم الخدمة وإجلالها، وذلك تبع لتعظيم المعبود وإجلاله ووقاره، فعلى قدر تعظيمه في قلب العبد وإجلاله ووقاره يكون تعظيمه لخدمته وإجلاله ورعايته لها. والثالث الحضور، وهو إحضار القلب فيها مشاهدة للمعبود كأنه يراه. فهذه الثلاثة تثمر له سكينة الوقار، والله سبحانه أعلم. قال الدرجة الثانية: السكينة عند المعاملة بمحاسبة النفوس وملاطفة الخلق ومراقبة الحق. أيضا المعاملة يعامل ربه عز وجل ويعامل الناس، فمعاملته لربه سبحانه وتعالى دائما يكون مستحضرا فيها محاسبة نفسه، والنظر إلى عيوب العمل والنظر إلى آفات النفس، لا يترك نفسه تسترسل في مدحها وتزكيتها، نفس مائلة إلى أن تزكى وأن تمدح. وكثير من الناس يظل يمدح نفسه في نفسه ويبرئها من النقائص، ويحمل الآخرين دائما أنواع النقائص، ليس عليه هو تقصير، الكل مخطئ في حقه، ولذلك يعنفهم، ولذلك يعجب بنفسه لأنه يزكيها، يزكي نفسه، ولذلك يحصل له كبر وعلو وارتفاع على الناس، فيحصل له بذلك أنواع الضرر. أما المحسن فهو لحصول السكينة أثناء معاملته لربه سبحانه وتعالى وعبادته، وكذا أثناء معاملته للناس يحاسب نفسه ويرى أنواع النقائص، فيكثر من الاستغفار خصوصا بعد مواقف العبادة العظيمة، خصوصا عقب الصلوات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا، قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وقال الله عز وجل عقب ذكر الإفاضة من عرفات: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا. وملاطفة الخلق في معاملته مع الناس، يلاطفهم، يتعامل معهم بلطف برقة برفق بلين، لا يرى نفسه صاحب حق عليهم، كما قال الجيلاني رحمه الله: أن يكون مع الخلق بلا نفس، وأن يكون مع الحق بلا خلق، أن يكون مع الله سبحانه وتعالى لا يلتفت إلى الناس، يخلص لله عز وجل، ومع الخلق بلا نفس، بمعنى ليس يخاصم لحق نفسه ويرى له أنواع الحقوق على الناس الذين قصروا فيها والذين لم يعطوه حق أضاعوه وهضموه وظلموه، وغالبا ما يكون هو الظالم، وكثيرا ما يكون هو المعتدي، ونسأل الله العافية. فأما من نظر إلى نفسه نظرة النقص وعلم عيوبها، تلطف في معاملة الخلق ولان لهم، وأشفق على يعني من يعامله عامله باللطف والرحمة والتواضع، ولم يتكبر ولم يرى نفسه صاحب الحقوق عليهم. وأما مراقبته لله عز وجل فهو معنى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: هذه الدرجة هي التي يحوم عليها أهل التصوف، والعلم الذي يشمرون إليه للمعاملة التي بينهم وبين الله وبينهم وبين خلقه، وتحصل بثلاثة أشياء: أحدها محاسبة النفس حتى تعرف ما لها وما عليها، ولا يدعها تسترسل في الحقوق استرسالا فيضيعها ويهملها. وأيضا فإن زكاتها وطهارتها موقوف على محاسبتها، ولا يدعها تسترسل في الحقوق استرسالا، يعني ما لها تتوسع فيه، مع أن هذا إنما تحتاج منه قدر ما يكفيها دون أن تتوسع. فأما إذا علم ما عليها لم يطلب ما لها دون أن يؤدي ما عليها، وأخذ عونا مما لها ليؤدي ما عليها، استعان بما أباح الله له لكي يطيع الله عز وجل بأداء الحقوق التي عليه. يقول: وأيضا فإن زكاتها وطهارتها موقوف على محاسبتها، فلا تزكو ولا تطهر ولا تصلح البتة إلا بمحاسبتها. قال الحسن رضي الله عنه: إن المؤمن والله لا تراه إلا قائما على نفسه. ما أردت بكلمة كذا، أو ما أردت بكلمة كذا، ما أردت بأكلة، ما أردت بمدخل كذا ومخرج كذا، ما أردت بهذا، ما لي ولهذا، والله لا أعوذ إلى هذا ونحو هذا من الكلام. إن المؤمن والله لا تراه إلا قائما على نفسه. بعض الناس تلاقيه قائم على الخلق، قاعد مستنلهم الخطأ، ينتظر عيوبهم، همه كله في عيوب الناس، هو نفسه تبقى مليئة بأنواع المفاسد ولا يبحث عنها ولا يفكر فيها. وهذا من علامات التعاسة. الإنسان الصادق في محاسبة نفسه، يحاسبها قبل أن يحاسب، فهو يسائل نفسه: ماذا أردت بالطعام؟ ماذا أردت بالشراب؟ لماذا تكلمت بالكلمة الفلانية؟ ماذا كنت تريد بالموقف الفلاني؟ هل كنت مخلصا فيه أم لا؟ هل وافقت الشرع فيه أم خالفته؟ هل التزمت فيه بالدليل أم ابتعدت عنه؟ وهكذا. والله لا أعود إلى هذا، إلى المعصية وترك الأمور الفاضلة. يقول: فبمحاسبتها يطلع على عيوبها ونقائصها، فيمكنه السعي لإزالتها، فيمكنه السعي في إصلاحها. الثاني ملطفة الخلق، وهي معاملتهم بما يحب أن يعاملوه به من اللطف، يأتي إلى الناس ما يحب أن يأتوا إليه. يقول: ولا يعاملهم بالعنف والشدة والغلظة، فإن ذلك ينفرهم عنه ويغريهم به ويفسد عليه قلبه وحاله مع الله ووقته. بالإضافة إلى أن الغلظة والشدة على معنى القسوة، لا تحصل مع لين الذكر، لا تتوافق مع لين الذكر. وكذلك الغلظة والشدة والعنف دليل على شعور الإنسان بحق نفسه، فهو ينتصر لنفسه، يرى أنه مقصرون فيعنف، وليس أنه يرفق. يقول: فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف، فإن معاملة الناس بذلك إما أجنبي فتكسب مودته ومحبته. أجنبي هنا مش معنى شخص غريب، يعني المقصود أنه هو ليس قريبا منك، ليس متعاملا معك معاملة دائمة، إنما هو جاء معاملة عابرة. عندما تعامله باللطف تكسب مودته ومحبته، وإما صاحب وحبيب فتستديم صحبته ومودته، وإما عدو ومبغض فتطفئ بلطفك جمرته وتستكفي شره، ويكون احتمالك لمضض لطفك به دون احتمالك لضرر ما ينالك من الغلظة عليه والعنف به. يعني يقول انت تشعر ان في غضاضة عليك، متضايق انك انت بتتكلم كويس مع واحد انت قرفان منه، عدو لك، ومع ذلك تخاطبه بالايه؟ باللطف واللين. هتحتمل في نفسك ده اهون من احتمال اثار واضرار العنف والغلظة والشدة. طالما أن هؤلاء في الجملة أهل الإسلام الذين لا يضر اللين والرفق معهم. أعني أن هناك بعض الناس الرفق واللين قد يضر، قال الله في معاملتهم في انخصال أهل الإيمان: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فمن كان أوجب الشرع الغلظة عليه من أهل إظهار المعاصي والفجور ويعني الإفساد في الأرض، فإظهار الغلظة والفجور عليهم من خصال أهل الإيمان ليزجرهم عن ذلك. وأما هناك نوعية إذا أغلظت عليها يعني حصل لك من الانشغال بأنواع العداوات التي تحصل ما يشغل وقتك وقلبك وعملك وعمرك كله في العداوة، والناس في العداوات تنشغل قلوبهم ولا بد، ويحصل لهم من أنواع الكيد والكيد المضاد والرد يعني الأنواع المكر والتخلص منها ما يضر أعظم الضرر. فلو أحسنت الكلام وعاملتهم باللطف ولم تعاملهم بالغلظة والشدة كان ذلك خير معاملة، كان ذلك رغم ما تحتمل من ضيق بسبب أنك كنت تريد أن تنفجر فيه فعاملته باللطف، هذا أهون بكثير من أضرار العنف. الثالث مراقبة الحق سبحانه، وهي الموجبة لكل صلاح وخير عاجل وآجل. ولا تصح الدرجتان الأوليان إلا بهذه. من أعرف الأولتان؟ بس اللي أعرفه أنها الأوليان. يقول: وهي المقصود لذاته. هذه الدرجة مراقبة الحق التي هي حقيقة مرتبة الإحسان هي المقصود، وما قبله وسيلة إليه، هو المحاسبة للنفس والملاطفة للخلق، وكذلك يعني الوقار الذي يحصل عند العبادة، كل ذلك وسيلة لمراقبة الحق سبحانه وتعالى. يقول: وما قبله وسيلة إليه وعون عليه، فمراقبة الحق سبحانه وتعالى توجب إصلاح النفس واللطف بالخلق أيضا. يعني هي هذه الأشياء وسيلة إليه، وإذا وصل إليها أعانته على ما قبلها، والله أعلى وأعلم. قال: الدرجة الثالثة السكينة التي تثبت الرضا بالقسم وتمنع من الشطح الفاحش وتقف صاحبها على حد الرتبة، والسكينة لا تنزل إلا في قلب نبي أو ولي. هذه الدرجة الثالثة كأنها عند الشيخ لأهل الصحو بعد السكر ولمن شام بوارق الحقيقة. وفي الحقيقة قضية السكر اللي هو غياب العقل وغياب الشعور ولم يتعرض لها في هذا المقام، لكن كأن هذا من أعلى المنازل يعني عنده. يقول: فقوله تثبت الرضا بالقسم أي توجب لصاحبها أن يرضى بالمقسوم، ولا تتطلع نفسه إلى غيره، إلى غير ما قسم الله له، يعني يرضى بما قسم الله له من أرزاق الدنيا. ويمكن أن يكون ذلك أيضا فيما يتعلق بالهبات الخلقية والقلبية، وإن كان المأمور به من ذلك مزيد التطلع إلى فضل الله عز وجل، ولكن دون أن يكون هناك اعتراض على القسم وتسخط على المنزلة التي جعل فيها الإنسان. وإلا فكثير من السائرين ربما حصل له بسبب الاعتراض على قسم الله سبحانه وتعالى المنازل الدينية سببا لفساد قلوبهم. أهل البدع من هؤلاء، ما أعجبهم ولا رضوا بما أعطاه الله عز وجل للعلماء الربانيين، فرأوا أن الناس يتبعون هؤلاء العلماء الربانيين ويحبونهم وهو لا ينال نصيبا من ذلك، فبدلا من أن يسلك سبيلهم إذا به يحسدهم ويريد أن يجمع الناس عليه فيبتدع في دين الله سبحانه وتعالى. وعامة أصحاب الشطحات إنما أصابهم هذا الشطح بسبب أنهم يتطلعون إلى ما ليس لهم، ولذا قال تمنع من الشطح الفاحش، ويقصد هذه الأمور أعني أن هناك من زعم نفسه فوق الأنبياء كالذي ادعى أنه خاتم الأولياء ومرتبة الولي عنده فويق النبي ودون الرسول والعياذ بالله، حتى زعموا أنهم أفضل من الأنبياء، وبعضهم يزعم أنه وصل إلى ما لم يصل إليه أحد من الأولياء كما يقول ابن الفارض يعني وكل العاشقين رعيتي، يعني أنا خط البحر اللي هم وقفوا بساحله، بعضهم من الكفر والعياذ بالله يقول خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، هذا كفر رواح والعياذ بالله. لكن كما ذكرنا البدع نفسها كلها نوع من محاولة جذب الأنظار إلى نفسه لأنه لم يرضى بما قسم الله عز وجل له، نوع من السخط على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى ونسبة الفضائل للنفس، حتى نسب بعضهم إلى نفسه أنه يرى الله يقظة، ومنهم من يدعي نفسه رؤية الرسول يقظة، كل هذه شطحات نابعة من ماذا؟ من أنه لم يرضى بما قسم الله عز وجل له من أنه ليس بصحابي ولا تابعي، يقول لا ده أنا وصلت للمراتب التي وصل إليها هؤلاء وأنا أقابل الرسول، ده أمره كل شوي، ده لسه سأله مبارح في المولد والعياذ بالله. وهذا من الجهل والمبين، يزعمون لأنفسهم منازل ليست لهم، فلو حصلت السكينة التي تثبت الرضا بالقسم في الهبات الدينية والقلبية فإن ذلك مع كونه يريد فضل الله لكن لا يعترض، يعلم أن ما أعطاه الله عز وجل إياه هو فضله وعدله سبحانه وتعالى، وضع الأشياء في مواضعها، وإن كان يريد مزيد الفضل لكن إياه أن يقول ألست أولى بهذا الفضل. الكفار لهم من عدم الرضا بقسم الله النصيب الأوفر، إبليس أول من لم يرضى بقسم الله، شرق بتكريم الله عز وجل آدم عليه وقال لم أكن لأسجد، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فلم يرضى بما قسم الله عز وجل له، وكان تكريم آدم تكريما هبة من الله سبحانه وتعالى له، تكريما دينيا رفع منزلته وأعلى قدره وخلقه بيده وعلمه أسماء كل شيء، وإبليس حسد وتكبر وأبى واستكبر وكان من الكافرين. فرعون يعني حسد موسى على ما أتاه الله، فهو يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وأكابر المجرمين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، ترى أنهم لم يرضوا بقسم الله. قال عز وجل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك. فالذي يحدث من الكثيرين من عدم الرضا بالقسم الديني القلبي، القسم في الأخلاق والأعمال القلبية والأحوال، وكونك تريد المزيد من ربك عز وجل ومن فضله لا يمنعك أنك ترضى بما ليس من كسبك ولا تستطيع أن تطلبه. فالكفر والنفاق والبدع والضلالات نابعة من عدم الرضا بالقسم، ولذلك حصل الشطح الفاحش ولم يقف صاحبه عند رتبته الحقيقية، بل ادعى لنفسه منازل ليست له ولا يستحقها، ادعى خيرية مثل خيرية الخيرية التي ادعاها إبليس على آدم، وخيرية ادعاها فرعون على موسى، وهو بالحضيض الأسفل والعياذ بالله، وعظمة مزعومة ادعاها رؤوس قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول في قوله وتمنع من السطح الفاحش، وفي الحقيقة السطح بأنواعه كلها منكر، لكن السطح الفاحش منه ما يصل إلى الكفر ومنه ما يصل إلى البدع والضلالات. يقول تثبت الرضا بالقسم، أي توجب لصاحبه أن يرضى بالمقسوم ولا تتطلع نفسه إلى غيره، وتمنع من السطح الفاحش، يعني مثل ما نقل عن أبي يزيد ونحوه، أبي يزيد الذي يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني والعياذ بالله، غلو في حق النفس. وكما ذكرنا من يقول خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، يقول الآخر أنه كل العاشقين رعيته وملك معاني العشق ملكي أو ملكي، وكل العاشقين رعيته، كل أنواع الحب الإلهي معاينا، وكل العاشقين بقى في الأوائل والأواخر دول تبعنا رعية، أنا الملك. حاجة خيبة والله العظيم، وضلال وبكفر بيقولوا في القصيد، ويزعم أنها أنها التي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم، يزعم. شوف الكلام من الرسول أبنه يقولوا على آخر كده، إن كان هذا نصيبي في الحب منكم، ف يعني يقول حياتي كلها يعني أحلام أو نحو ذلك، يقول إنه هو بيجي يموت فقال كده، أنا مش فاكر البيت، ما لا أحسن حفظه. فأهل العلم يقولوا هو كده تبين له الحقيقة، فإيه فقال مثلك أنه فعلا كان في ضلال مبين. الصوفية يقولوا على البيت ده بقى إن هو كان لغاية هذه اللحظة لم يرى الله إيه يقظة، فقال الجملة دي من غد دلوقتي لسه ما شافش ربنا في اليقظة، فابتسم لهم بعدها وقال لهم خلاص حصلت، وهو إيه وهو بيموت. فمثل هذا الكلام لابن الفارض وأمثاله كل هذا من الشطحات. يقول بخلاف الجنيد وسهل سهل التستري وأمثالهما، فإنهم لما كانت لهم هذه السكينة لم تصدر منهم الشطحات، ولا ريب أن الشطح سببه عدم السكينة، فإنها إذا استقرت في القلب منعته من الشطح وأسبابه، وتقف توقف صاحبها على حد الرتبة، أي توجب لصاحبها الوقوف عند حده من رتبة العبودية، فلا يتعدى مرتبة العبودية وحدها، بل ولا يتعدى منزلته الحقيقية، يرفعش نفسه فوق منزلة الصحابة رضي الله عنهم مثلا، ولا يجعل نفسه فضلا بقى أن يكفر ويجعل أنفسه فوق مرتبة الأنبياء. زي قلنا ابن عربي اخترع منزلة اسمها خاتم الأولياء والعياذ بالله، فقال وقال أن منزلة الولي في إيه في برزخ، فويق النبي ودون الرسول، فويق الرسول ودون النبي، مش كده يعني النبي أعلى، فإن ده خطأ. قوله والسكينة لا تنزل إلا على قلب نبي أولي، وذلك لأنها من أعظم مواهب الحق سبحانه ومنحه ومن أجل عطايا، ولهذا لم يجعلها في القرآن إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين كما تقدم، فمن أعطيها فقد خليت عليه خلع الولاية وأعطي منشورها، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قل كل هذا نستغفر الله. ما حكم من يقول أنه رأى الله في المنام وسمع صوت سمع صوته عز وجل؟ رؤية الله في المنام قد ذكرها كثير من الناس، لكن ليست رؤية حقيقية بالقلب، إنما هي مؤولة. أما من رأى الرب سبحانه وتعالى بقلبه فهو الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فهو رآه بقلبه رؤية حقيقية. أما ما يراه النائم من أنه رأى ربه عز وجل فهذا مؤول، وكذا سمع الصوت، ليس أنه رأى الله حقيقة أو سمع صوته حقيقة ولو بالقلب. حديث رآه بفؤاده مرتين ده حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، ويؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، وفيه وضع كفه بين فدي حتى وجدت برد أنامله في صدري. يعني نقول هو رأى الرب عز وجل، هنقول ده رؤية أمر عظيم، يقع أمر عظيم أو ملك أو ملك أو دين، وليس أنه رأى الرب سبحانه وتعالى. أمر الله أو ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء يؤول على ذلك. حين الصلاة بعض الإخوة يجلس خلف الصفوف وآخرون واقفون منتظرون انتهاء الصلاة بزعم أنهم صلوا العشاء في مسجد آخر. حين سألت بعض الإخوة قال إنني صليت ولا أريد أن أصلي مرة أخرى، أليس عليهم إن كانوا صلوا في مسجد آخر يصلوا معنا؟ الأفضل والمستحب لهم أن يصلوا مع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا تكن لكما نافلة. يصلي نافلة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لا، إذا أدرك ركعة مع الإمام يصلي أربعة. في عرف المصريين ما يقول له تعالى خد، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة تعالى أعطيه، فقال أما لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. ولكن يعني لغتنا أصبحت تعالى خدي ليست إيه بمعنى الأخذ نهائيا، كأنها حرفت عن أصل معناها مثل ثكلتك أمك وتربت يمينك. عندنا خد هنا يعني إيه تعالى، ليس لها معنى العطاء. لو قال له أديك يبقى لازم يديك، إن هنا أديك معناهاش إيه، معناهاش معنى تاني. خلي آه ما تفعش يعني مجاملة مكذوبة. لما يقولوا خلي ولو قال له لو خلى فعلا يقول الله هات الفلوس